لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما زلنا في ذكر صفات الرسل التي اجتباهم الله عز وجل بها وجعلهم فيها أسوة لعباده الصالحين عبر الزمان. ذكرنا من صفاتهم صلى الله عليه وسلم الإيثار بالدنيا مقابلة الإساءة بالإحسان، وسرعة العفو والصفح وقبول المعذرة. نقول والمروءة من صفاتهم المروءة. المروءة صفة تشمل عدة نواح في الإنسان، تشمل اللسان والخلق والمال والجاه. فهذه المروءة تظهر في كل هذه الأمور. فالمروءة في اللسان، إنسان عنده مروءة فهو يتكلم بحلو المنطق، بحلاوة المنطق وطيبه ولينه، على العكس ممن هو ناقص المروءة، يتكلم بالألفاظ الخشنة والسيئة والبذيئة، وكذلك لا يتكلم بالكلام الطيب بل بالغيبة والنميمة والكذب وخلف الوعد والسب والبذاء والشتم. هذا كله لانعدام المروءة أو ضعفها الشديد. وأما اللين يبقى الأول حاجة حلاوة المنطق، أن يتكلم بنطق حلو، يتكلم كلاما عذبا حسنا. وأما الأمر الثاني فهو طيب الكلام، ضده خبث الكلام. الحلاوة ضدها المرارة، فهو الكلام المر، الكلام الشديد، الكلام الذي يجرح، الكلام الذي يؤذي. وأما الطيب فضده الخبيث، فهو الذي يشمل ما ذكرنا من المنكرات من الكذب والزور وخلف الوعد والسب والشتم والبذاء. وأما اللين فضده القسوة والشدة، فهو في الأسلوب. فأخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتميزون بحلاوة منطقهم، فهم يتكلمون بالكلام الذي تقبله النفوس، وهم لا يتكلمون إلا حقا، لا يتكلمون كلاما خبيثا. ثم إنهم رحماء بالخلق في كلامهم، لأن أنت ممكن تتكلم كلام بأسلوب شديد وهو نفس الكلام، ويمكن تتكلمه بأسلوب لين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. فالليونة وهو كما وصف الله عز وجل أذلة على المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى رحماء بينهم، فهذا اللين يظهر في الكلام بأن يتكلم بلسان لين، وكما في الأثر البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. أما المروءة في الخلق بسعته، سعة الخلق، خلق واسع يتحمل الناس، يكف أذاه عن الناس ويتحمل أذاهم، ونتيجة تحمل الأذى لا ينتقم ولا يقابل السيئة بالسيئة، لأنه كما ذكرنا عنده من السعة وانشراح الصدر ما تكون هذه الأشياء من أذى الناس بالنسبة له شيئا لا يذكر. كما شبهنا قبل كده واحد عنده قصر واسع جدا والحديقة بتاعته واسعة، فبعض الناس قاعد يحدف طوب ما وصلش للقصر، والقصر نفسه واسع والحديقة أوسع، فالطوب ده جه فين؟ في الحديقة، ماشي كده، أو في السور، ما أثرش خالص على صاحب القصر اللي هو عنده انشراح وسعة. وكذلك الناس رمت زبالة، عمل ايه في القصر الواسع ده؟ الزبالة دي لما جمعها في الجنينة كده وخلاها في صندوق وخلاص، ما افسدتش عليه قلبه، لم تفسد عليه قصره، بخلاف من هو ضيق الصدر فان اقل اذى من الناس يجعله في غم لا يحتمل، ما يستحملش كلمة، ما يستحملش تصرف حد يعني اعتدى عليه في شيء او ظلمه في امر، تبقى الدنيا خلاص يعني فوق الاحتمال. بشبهه واحد عايش في اوضة تحت بير السلم وحد جاب له صندوق زبالة كبير بالنسبة لبير السلم، فاصبح عايش مع الزبالة دي يعمل ايه؟ مش هيعرف ياخد نفسه، هيبقى ضيق جدا، بخلاف لو الصندوق ده او البرميل ده اتحط جنب باب الجنينة، ده حاجة عادية جدا، الناس حط الزبالة هيلمها وحطها جنب باب الجنينة وبعدين يطلعها بره بعد كده وانساها وهتترمى، بخلاف واحد يفضل فاكلك بتاع من 30 سنة. اللهم اغفر له. انا في واحد مش فاكره بس قال لي مرة جاي بيعزمني، ما فيش عارف فرح ابنه ولا بقى مش عارف اي حاجه كده، قال لي انت من 30 سنه دعيتك للفرح وما جيتش. قلت له كان عندي عذر اكيد، انا مش هفتكر يعني، بس الواحد يقعد يخزن احداث 30 سنه مثلا و 40 سنه ويعني ما بيبقاش سهل عليه ان هو يتسامح فيها. سيدنا يوسف يعني كان عنده انشراح صدر قد ايه؟ هو بلا شك كان يعني اذاه اخوته اذى بليغا، والامر ده ما فضلش يعني له يعني بسرعان ما اول ما وجد منهم الانكسار الشديد، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون؟ قالوا انك لانت يوسف. قال انك لانت، مستغربين جدا، قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا. احنا ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا جدا خلاف ما ترونه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كلمة زي دي أذهبت كل الأذى الذي كان، حتى لذلك قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، لما جاء يذكر ما فعله إخوته به لم ينسبه إليهم، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قالش من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، لانشراح الصدر. اللي منشرح الصدر ده إنسان سعيد جدا، ما بيشيلش الهم ولا الغم ولا أن يضيق صدره بما يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول عهده بالدعوة يحدث له شيء من ذلك، فقال الله تعالى ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون. ما الحل؟ ايه اللي هيشفع اشرح الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الانسان مهمته في الحياة ان يظل يعبد الله الى الموت، والتسبيح والسجود يعني الصلاة خصوصا، لان التسبيح يطلق في مواطن كثيرة ويراد به الصلاة. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قالوا صلاة الصبح وصلاة العصر، من ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أطراف النهار المغرب والعشاء وطرف النهار الثاني الفجر والمغرب، يعني ده طرف النهار الظهر والمغرب. الغرض المقصود فسرت بالأوقات الخمس يعني. فانشراح الصدر يحصل بأحسن ما يكون بالصلاة والتسبيح والحمد والسجود، لأن ذلك يفرج الله به الكرب. فلذلك المروءة في التعامل مع الناس إنك ما تفضلش تفكر لهم الزلات، المروءة في التعامل مع الناس ما تفضلش تعيرهم بالأخطاء، فضلا ان هم تكون هم اللي مش غلطين وانت الغلطان. ده بقى انعدام المروءة على الناحية التانية في هذا الباب، ان هو يبقى هو اللي غلطان في حقهم ويقول لهم مش انا سامحتكم، مش انتوا اللي عملتوا فيا، وهم ما عملوش حاجة. ولذلك المن بالعطية منافي تماما للمروءة. لو كان عنده مروءة بيوصفوه بيقول كأنك تعطي، يعني عندما يعطيك كأنك تعطيه الذي أنت آخذه، يعني أنت هتاخد حاجة منه وهو اللي بيديها لك وبيتكلم معاك، يعني كأن إيه؟ كأن أنت اللي إيه؟ اللي تديله، فبيتكلم بانكسار نفس يعني. وذلك لأنه لا يرى فضلا إلا لله عز وجل، فمش شايف نفسه كبير قوي، ولا شايف أن الناس لما آذوه يبقى الناس يعني ضيعت. فسعة صدر الإنسان في الخلق، سعة صدره وسماحته وتحمل أذى الناس وكف أذاه عنهم، وعندما يعطيهم ويمنحهم ويبذل عندهم لا يشعرهم بأنه أعطاهم. لذلك بقول كف الأذى وبذل الندى والعفو عن الناس. فبذل الندى يعني أنت لا تؤذي أحدا وتحتمل أذاهم وتعطيهم كذلك، والله يحب المحسنين. وانشراح الصدر في معاملة الخلق، هذا الأمر هو في انشراح صدر أساسه في عبادة الله عز وجل وأثناء قراءة القرآن. احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان عنده شيء من ذلك، لكن قد قال الله عز وجل له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم الواحد يتأمل كده، إن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره قد أنقض من الذنوب، يبقى احنا ذنوبنا شكلها إيه؟ يبقى فعلا والله ذنوبنا تقسم الظهور لتكسره خالص. فليه بنضيق بقى؟ ضيقنا بسبب ايه؟ بسبب الذنوب. فانشرح، فوضع الوزر يؤدي الى انشراح الصدر، فهما متلازمان. سيدنا موسى عشان يتحمل يعني المهمة الصعبة التي يسرها الله عز وجل له في مواجهة فرعون، اول شيء طلبه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمر، ليتحمل أذى الناس ويعني يحسن معاملتهم. ففي انشراح صدر مع الله عز وجل، وهذا يحصل بالإيمان وبالإحسان وعبادة القلب. والإسلام هو يعني هي الأعمال التي هي وعاء لحصول زيادة الإيمان والإحسان. أما في المال، المروءة في المال ببذله، يبقى عنده مروءة ما يسيبش حد محتاج إلا ويكون إيه؟ يساعده بماله، يقول وفي المال ببذله في مواقعه المحمودة شرعا، يعني دون تبذير، دون أن ينفق المال علشان الناس يعني اللي قاعدين معاه راحوا بقى يسهروا في مكان فيقوم يصرف عليهم هو، زي كل اللي بيسرقوا وبيتاجروا في المخدرات، الفلوس بتروح على ايه؟ على الأماكن الفاسدة والعياذ بالله، وعلى الشهوات. لكن المؤمن يبذل ماله وفي مواقعه المحمودة، يعني لا يجد مضطرا إلا أغاثه، لا يجد مضطرا إلا يعني أعانه في تفريج كربه، لا يجد مستغيثا أو ملهوفا إلا أغاثه بماله حتى يكون ذلك عونا له على زواله. قريب من المال الجهد. سيدنا موسى ما كانش عنده مال خالص، لكن كان عنده مروءة عظيمة جدا، ان كل اهل البلد ما فيش حد عنده مروءة ان هو يسقي للمرأتين الضعيفتين بنت شيخهم الكبير المصطفى من بينهم بلا شك، يعني والد هاتين المرأتين مصطفى من كل اهل القرية عشان يبقى صهر سيدنا موسى كليم الله عز وجل. ففي انسان ما يعرفش يبذل بماله يوم يبذل بايه؟ بجهده، يتبرع بخبرته مثلا على سبيل المثال، ويعلم اللي محتاج يتعلم، ويبذل بجهده في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة والمعروف، قال تعين صانعا او تصنع لاخرق، يعني واحد شغال عايز تسند معه حاجة، ده من ضمن المعروف والصدقة، تعين صانعا هو ذو خبرة بس بتعاونه مجانا لوجه الله، او تصنع لاخرق، واحد ما بيعرفش يعمل حاجة قول له طب تعالى انا اعملها لك، يعمل له الحاجة اللي هو مش عارف يعملها ويتصدق بهذا الايه، بهذا الجهد. يعني الناس كتيرة جدا تبخل بالجهد وبالخبرة وبالعلم الدنيوي، ما يعلمش حد يعني. وفي ناس عندها مروءة تبذل بما عندها ترشد الناس، يعني عايز اقول لكم ان المهن اللي الناس محتاجاها جدا ما تقومش الا ببذل، يعني الاطباء دول مثلا لو ما علموش اللي تحتيهم الناس تطلع تموت بعد كده وتفسد ولا تصلح، لكن لما يعلموا، والمهندسين لما هو بيشغلوا مثلا، والمعلم، المعلم ده اذا ما علمش الطلبة صح بينتج اجيال من الجهل، ولو علمهم هيفضلوا الناس فاكرين له الايه، الامر الحسن في المادة اللي هو فيها، ويظل ان هو كان سببا لاحسانهم حتى لو كان بمال بسيط. فذلك زي مسألة مدرسين الحكومة اللي يقولك واحد بناخد على قد فلوسهم، لا انت، وكذلك الناس الاطباء والمهندسين اللي بيشتغلوا في الحكومة وكل الموظفين يقولك على قد فلوسهم، طب ما تسيبهم ان مش عاجبك خلاص، بس انت احسن الى الناس فيما ايه بعملك، انت بتاخد فلوس احيانا تبقى فلوس يعني لا بأس بها وإلا ما كنتش رغبت فيها، ولكن انت لا تعطي الناس حقهم فيها. فانت لما لو البذل بقى المروءة ان الانسان يعطي زيادة يعني اكثر مما يلزمه، يبذل جهده لخدمة الناس. صحيح، لما ذو القرنين قالوا له فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي ربنا اعطاهوني ومكنني منه اكثر مما ايه خير مما تعرضون علي من الخراج من المال، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد. وهو عمل الخبرة بتاعته واللي ربنا علمه له علشان يمنع الظلم عن الناس ويسد الشر بتاع يأجوج ومأجوج. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني أشعلوا النار وانفخوا فيها حتى تتخذ، حتى قال فقال انفخوا حتى إذا سوى حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فبلا شك أن هذا كان جهدا يعني بذله رضي الله عنه في موضعه لرفع الظلم عن الناس وهكذا. وفي الجاه انه في يعني الجاه الانسان يكون له منزله عند الناس ببذله للمحتاج اليه والقرب من الخلق بحيث يجدونه في ازماتهم ومشاكلهم. الجاه انت ليك كلمه مسموعه، واحد محتاج توصي عليه، فانت لو توصي عليه ده يبقى ده استعمال للجاه في ايه؟ في موضعه لغاثة الناس، تبذل الجاه وكذلك الناس يجدونك قريبا، بمعنى يكون واحد عنده أزمة وعنده مشكلة بيجي يعني يسألك الإعانة على ذلك، ما يلاقيش يعني عمره ما يعرف يقابلك ولا ان هو يشوفك ولا ان هو يشرح لك مشكلة. طبعا الناس بتتجاوز في هذا الباب، ولكن يعني إذا كان الإنسان يحسن ترتيب وقته ويؤدي ما عليه فقربه من الناس من أعظم أسباب يعني القربات عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن كل مؤمن هين لين قريب سهل. وفي الحديث الصحيح إن كانت الجارية من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. احنا نقول رئيس الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله مربي الأمة، واخده واحدة جارية عايزة مصلحة معينة تاخده هو، ما كان ممكن اي واحد ايه يكفي هذه المصلحة، ولكنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويكون قدوة لنا، فلذلك كان يذهب معه حيث يقضي. وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن امرأة كان في عقلها شيء فأرادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بها في بعض الطرق، يعني وقف على جنب كده خلى بها، مش خلوة لكن بمعنى أنه هو خلى في الكلام، فقضى لها حاجتها، يعني واحدة عقلها تعبان ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيبهاش وما ردهاش. وهذا القرب من الناس، اللهم اغفر لنا يا رب. يعني في ناس تبقى ولا كأنه الملك ولا رئيس الجمهورية، فهو محدش يعرف يتكلم معاه، والناس لو كلمته تحس ان هم ايه بعاد قوي عنه، بحس ان واحد تاني يبقى قريب منهم، يعني بدل ما يبقى معزول تمام العزلة لا يبقى قريب من الناس يجدونه في ازماتهم ومشاكلهم. الامر ده فعلا من الصفات المهمة، المروءة في المنطق في اللسان والكلام، والمروءة في المال، والمروءة في الخلق بساعته وانشراح الصدر في معاملة الناس، وفي الجهد وفي الجاه ببذله للمحتاج، والقرب من الخلق بحيث يجدونه في أزماتهم ومشاكلهم. كل دي صفة الشخص الذي لديه المروءة، كأن المروءة أصلا من امرؤن يعني كأنه من الإنسانية، أو بالاصطلاح المعاصر يبقى عنده إيه إنسانية، يعني إن المروءة يعني نفس المادة بتاعت المرء الذي هو الإنسان. من صفات الرسل، كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، ما ذكرته خديجة رضي الله عنها من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، واستدلت به على أنه إذ كان كذلك فإن الله عز وجل لا يخزيه. يحمل الكل يعني يحمل ثقل الناس، يحمل أثقالهم ويعين من كان عنده حمل ثقيل، ويكسب المعدوم، إما الشخص المعدوم يكسبه ويعطيه، وإما الشيء المعدوم غير الموجود هو يبذله ويعطيه ويكسبه للناس. يعني حاجة نادرة ومع ذلك بيديها. صفات طبعا نادرة جدا، يعني ممكن تلاقي بلاد ملايين ما تلاقيش فيها الصفات اللي ولا فينا احنا. يعني واحد يقول يكسب المعدوم، ده كل واحد عندنا حاجة لو هي نادرة الوجود يعمل ايه فيها؟ يخبيها. لكن هو يكسب المعدوم، الشيء الذي لا يلده الناس هو يكسبه ويعطيه مجانا، ويكسب المعدوم ايضا الشخص المعدوم يعطيه من الكسب ما يجعله غير محتاج الى الناس. ويقري الضيف، يكرم الضيف ويعطيه حقه الذي يعني يكون يوما وليلة او ثلاثة ايام على حسب، يعني يوم وليلة هذا حق واجب من اكرام الضيف، من اطعامه، من الاحسان اليه، من يعني ايوائه، وكذا يعني ان يحسن اليه في الكلام، ويعين على نوائب الحق، المصائب التي يبتلي الله بها العباد. وهذا لأن حياة البشر لا تخلو من مصائب، ما ينيبهم، ما يأتيهم، ما النوائب يعني المصائب التي تحصل للناس وتطرق أبوابهم، فلذلك هو يعين عليها. اللهم ألحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.